كنا بدأنا في درس البارحة الكلام على حكم من يختلط في آخر عمره من رواة الحديث، ومعنى يختلط بمعنى أنه يغلب عليه النسيان فينسى، أو بمعنى أنه تتغير عليه كتبه بأن يفقدها، أو أن يأتي من يدخل عليه في كتبه ما ليس من حديثه فيرويها على أنها من حديثه. كل هذا صور من صور الاختلاط. وبعض المحدثين يفقد بصره في آخر عمره ويكون معتمدا في تدريسه على كتبه، فإذا فقد البصر وحاول أن يدرس من حفظه فقد يخطئ، فيعتبر هذا ضرب من ضروب الاختلاط أيضا. ولذلك كان العلماء علماء الحديث يتابعون الرواة بحيث لو تغير أو اختلط أو خرف يعرفون ذلك ويسجلونه ويحددون التاريخ الذي وقع له فيه هذا الحدث، ويتوقفون عن الرواية أو من الرواية عنه. فمن أخذ عنه بعد الاختلاط يردون روايته ولا يقبلونها. أما إذا عرف تاريخ اختلاطه وروى الناس عنه قبل الاختلاط فإن هذا حكم صحيح، ولا يتأثر من أخذ عنه قبل الاختلاط. وقد مر بنا فيما درسناه في هذه المقدمة المباركة ما عاب به بعض العائبين على الإمام مسلم من أنه روى لبعض الرواة الذين اختلطوا، وضربوا مثلا بأحمد بن عبد الرحمن ابن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب، قالوا إن الإمام مسلم رحمه الله روى له وأخرج له في صحيحه مع أنه اختلط، لكن الذين تابعوا الإمام مسلم وانتصروا له قالوا إن هذا ليس بعيب، لأن الإمام مسلم رحمه الله دخل مصر وروى عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قبل سنة 50 و200، قبل سنة 50 و200، وبعد أن تلقى عنه وسافر من مصر احترقت كتب أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، فلما احترقت كتبه حدث من حفظه فأخطأ، وكان ذلك بعد السنة 250. وعلى ذلك فلا يلام مسلم في روايته لأنه روى عنه إبان صحته وسلامة روايته ولم يتأثر بذلك الاختلاط حيث روى عنه قبل الاختلاط. ولهذا وضع أهل العلم قاعدة أن الراوي إذا اختلط فمن روى عنه قبل الاختلاط فروايته صحيحة، ومن روى عنه بعد الاختلاط فروايته مردودة. لكن إذا اشتبه علينا هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فهذا الذي نتوقف حتى يتضح لنا زمن قبول روايته أو روايته ونعرف هل هي صحيحة أو لا. كذلك بعض الطلاب لازموا هؤلاء الشيوخ ملازمة طويلة، ورووا عنهم قبل الاختلاط ومكثوا معهم بعد الاختلاط. فأمثال هؤلاء الرواية روايتهم لا تتأثر، لأنهم جل روايتهم أخذوها عنهم قبل الاختلاط، وبعد الاختلاط هم ميزوا ما بين الروايات الصحيحة والروايات التي أخطأ فيها المختلطون. ولذلك يذكرون عن بعض الرواة يقولون فلان وإن أخذ عن الشيخ الفلاني بعد الاختلاط فإنه روايته صحيحة ولا يتأثر بالاختلاط، حيث عرف وميز حديثه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. يقول الإمام النووي رحمه الله: فصل في حكم المختلط. إذا خلط الثقة، يعني إذا خلط في روايته لاختلال ضبطه بخرف أو هرم، يعني كبر سن، أو لذهاب بصره، يعني لآفة. وقد تكون الآفات بفقد البصر أو بفقد الذهن أو بضياع الكتاب، كل هذه آفات يترتب عليها الاختلاط. أو نحو ذلك، قبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط. أو شككنا في وقت أخذه، يعني نحن ما ندري هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو لا، نقول نغلب جانب الحزم ونقف ولا نقبل الرواية لأننا لا ندري متى أخذ عنه حتى يتضح لنا ذلك ويتبين. فإن لم يتبين لنا غلبنا جانب الاختلاط ورد الرواية على قبولها. قال: أو شككنا في وقت أخذه. ثم ضرب لنا أمثلة لمن وقع منه الاختلاط، خصوصا ممن أخرج له الشيخان أو أحدهما. قال: فمن المختلطين، يعني الذين وقع لهم الاختلاط، عطاء بن السائب. وعطاء بن السائب قال هو أبو محمد، ويقال أبو السائب الثقفي الكوفي، يعني منسوب إلى قبيلة الثقيف، وأنه أقام في مدينة الكوفة بل توفي فيها. درجته ومرتبته قال إنه ثقة، قال إنه صدوق، ومعنى صدوق يعني ضابط عدل، إلا أن في ضبطه خفة. اختلط يعني في آخر أيامه. هو من الطبقة الخامسة، طبقة صغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين. توفي سنة 136 من الهجرة، أخرج له الإمام البخاري، وأخرج له أصحاب الكتب الأربعة، يعني أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. كأنه توقف عن الرواية عنه الإمام مسلم. هذا أحد المختلطين. ومن العجيب أن العلماء اهتموا بأمر المختلطين وألفوا في ذلك كتبا، كما ذكرنا في درس البارحة، منها كتاب الاغتباط بمن رمي بالاختلاط لسبط بن العجمي وهو كتاب مطبوع، ومنها كتاب المختلطون للإمام العلائي وهو مطبوع. وقد ذكر العلائي عددا من المختلطين في كتابه جامع التحصيل لأحكام المراسيل، وهذه الكتب عنيت بهؤلاء الرواة وبينت من أخذ عنهم قبل الاختلاط ومن أخذ عنهم بعد الاختلاط ومن لم يعرف هل أخذ عنهم قبل الاختلاط أو لا ليتوقف في الرواية عنه. وتتبعوا أحاديثهم في الكتب خاصة في الصحيحين، وتبين في غالب الأحيان أن الشيخين أعني البخاري ومسلم رووا لهؤلاء المختلطين من طريق الرواة الذين أخذوا منهم أو أخذوا عنهم قبل الاختلاط، لذلك كانت رواياتهم سليمة وصحيحة لأنهم نقلت عنهم وهم في غاية من الضبط والإتقان. للعلاء أيضا قال: ومن هؤلاء أيضا أبو إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله ابن عبيد، ويقال علي بدل من عبيد، ويقال ابن أبي شعوة الهمداني أبو إسحاق السبيعي. قال: ثقة مكثر أي من الرواية، عابد من الطبقة الثالثة أي من طبقة أوساط التابعين، اختلط بأخرة يعني بآخر في آخر أيامه حدث له خرف نتيجة كبر السن واختلط، توفي سنة 27 و100، وقد روى له أصحاب الكتب الستة عن البخاري ومسلم وأصحاب السنن. هذا أبو إسحاق السبيعي. وكذلك ممن اختلط سعيد الجريري، وهو سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري. قال: ثقة من الخامسة. كأن الاختلاط لم يؤثر على حديثه. لماذا؟ قال: اختلط قبل موته بثلاث سنين. وذكرت في درس البارحة أن كثير من المحدثين الذين إذا كبروا ونسوا أو اختلطوا يمتنعون عن التحديث، يتوقفون عن التحديث فلا يحدث أحدا. إذا جاءهم من يريد الحديث يقولون: نحن يعني الذهن لا يسعفنا فلا يحدثون، ولذلك يبقى حديثهم صحيحا ولا يطرأ عليه ما يطرأ على الضعفاء. ومن هؤلاء سعيد الجريري، فإنه كما رأينا في وصفه بأنه ثقة دليل على أنه لم يختلط ولم يتغير حديثه. ومن هؤلاء أيضا سعيد بن أبي عروبة، وقد مر بنا ترجمته فيما مضى، وهو سعيد بن أبي عروبة اسمه مهران، يعني أبوه اسمه مهران، هو سعيد بن مهران، وعروبة هذا اسم أم أبيه اليشكري مولاهم أبو النضر البصري. قال: ثقة حافظ. يعني من المرتبة الثانية من مراتب التعديل، له تصانيف أي كتب مؤلفات، كان كثير التدليس واختلط، يعني يدلس أحيانا أو كثيرا، ولذلك أهل العلم لا يقبلون من روايته إلا ما صرح فيه بالسماع، ومع ذلك اختلط يعني بأخرة، وكان من أثبت الناس في قتادة، ولذلك أهل العلم قبلوا حديثه في قتادة حتى بعد اختلاطه لأنه لم يتأثر. ولعل السبب في ذلك أن حديثه عن قتادة كان مكتوبا عنده، ولذلك عندما يرويه من كتابه لا يغير فيه ولا يبدل. هو من الطبقة السادسة، طبقة أتباع التابعين، توفي سنة 156، وقد روى له الجميع يعني البخاري وأصحاب الكتب الستة. ولذلك رواية سعيد بن أبي عروبة وإن كان قد اختلط إلا أن الشيخين وغيرهم أخرجوا حديثه ولم يتأثر حديثه بالاختلاط. ومن هؤلاء أيضا عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي، قال فيه الحافظ ابن حجر هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود الكوفي المسعودي، قال صدوق اختلط قبل موته، اختلط قبل موته. ولذلك أهل العلم اختلفوا في الرواية عنه، منهم من قبل الرواية عنه ومنهم من ردها، ولذلك جعل الحافظ ابن حجر ضابطا لقبول روايته وردها، قال وضابطه أن من سمع منه ببغداد، من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط، لأنه هو كان يقيم في الكوفة ثم انتقل إلى بغداد، في انتقاله إلى بغداد حدث له هذا الاختلاط، فالطلاب الذين سمعوا منه في بغداد لا تقبل روايته، ومن سمع منه في الكوفة قبلت روايته لأنه كان في ذلك الوقت صحيحا. فمن سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط، وهو من الطبقة السابعة، توفي سنة 160 من الهجرة، والإمام البخاري أخرج له لكن تعليقا ولم يخرج له الإمام مسلم، وإنما أخرج له أصحاب الكتب الأربعة. ومن هؤلاء الذين وقع لهم الاختلاط ربيعة أستاذ مالك المشهور بربيعة بن فروخ المشهور بربيعة الرأي، شيخ الإمام مالك رحمه الله، هو ربيعة ابن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم أبو عثمان المدني المعروف برفيعة الرأي، واسم أبيه فروخ، قال ثقة فقيه مشهور، من الطبقة الخامسة، مات سنة 36، وروى له الجميع مع أنه اختلط، فكأن اختلاطه لم يؤثر، ومن هؤلاء أيضا صالح مولى التوأمة، يعني من العلماء الذين وقع أو اختلطوا. وصالح مولى التوأمة اسمه صالح بن نبهان مولى التوأمة المدني، صدوق اختلط، وهو من الطبقة الرابعة أي طبقة صغار التابعين. توفي سنة 25 و100. قال: وقد أخطأ من زعم أن البخاري أخرج له، يعني إن الإمام البخاري لم يخرج له، وإنما أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. فكأن الشيخين البخاري ومسلم لم يخرجا له. ومن هؤلاء الذين اختلطوا حسين بن عبد الوهاب الكوفي، هكذا عندكم، هكذا سماه حسين بن عبد الوهاب، والذي في التقريب أن اسمه حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي. قال: ثقة تغير حفظه بأخره. وهنا ينبغي أن نشير إلى نقطة مهمة، وهي أن هناك فرق بين الاختلاط والتغير. الاختلاط والتغير، الاختلاط بحيث تضطرب عليه الكتب ويضطرب عليه حديثه فلا يستطيع أن يميزه ولا يستطيع أن يعيد ترتيبه. وأما التغير فالظاهر أنه شيء يطرأ في الذهن، يطرأ في الذهن وهو دون درجة الاختلاط. ولذلك بعض المحدثين جمع بينهم، ما دام مبدأ التغير قد ورد وحصل فالحكم واحد. لكن ينبغي أن يفرق بين من تغير، لأن هذا الذي يتغير يمكنه أن يسترجع، يمكنه أن يتذكر، يمكنه أن يراجع كتبه فيروي على الصحيح، بخلاف المختلط فهذا يصعب إرجاع أو تصحيح روايته. فهذه نقطة أحببت أن تكون واضحة في أذهانكم. قال: إنه ثقة تغير حفظه بأخره، وهو من الطبقة الخامسة، توفي سنة 36 و100، وقد روى له الجميع، يعني أصحاب الكتب الستة. ونلاحظ أن الشيخين البخاري ومسلم اللذين اشترطا الصحة، ومن شرط الصحة أن يكون الراوي ثقة تام الضبط، وهذا يتنافى مع الاختلاط، لكنهم مع ذلك قد يروون للراوي وإن عرف بالاختلاط، إنما يتخيرون من روايته ومن حديثه ما يوافق الثقات، وما يطمئن إلى أنه لم يجري فيه تغير. ومن هؤلاء عن الرواة الذين رموا بالاختلاط أحد أئمة الحديث المشهورين، الإمام سفيان ابن عيينة. سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال: فيه ثقة حافظ فقيه إمام حجة. وهذا الوصف هو أعلى درجات ومراتب التعديل، أعلى مراتب التعديل يعتبر في المرتبة الثانية بعد مرتبة الصحابة رضوان الله عليهم، ومع ذلك قالوا إنه اختلط. وقد أكثر الشيخان وغيرهم من الرواية عنه، إما لأنهم لم يعتبروا تغيره، أو لأنه عرف أن الذين رووا عنه وأخرج الشيخان أحاديثهم هم ممن روى عنه قبل الاختلاط. قال يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان أحد أئمة الجرح والتعديل، قال أشهد أنه اختلط سنة 97، وتوفي سنة 99، يعني بقي مختلطا سنتين، إلا أنه في هذه السنتين امتنع عن التحديث، ولذلك لم يتأثر حديثه بهذا الاختلاط. ومن هؤلاء الإمام المشهور صاحب كتاب المصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، له كتابه المشهور المصنف، وله كتاب في التفسير، أحد أئمة الحديث، وصف بأنه اختلط، وصف بأنه اختلط، وموجب اختلاطه أنه عمي فتغير، يعني بعد أن فقد بصره إذا حدث من حفظه يخطئ، لكن كتبه التي ألفها كان قد ألفها في أيام صحته وبصره، ولذلك الكتب لم تتأثر، وإنما تأثرت رواياته التي حدث بها من حفظه. وقد عني العلماء بإخراج حديثه الذي جمعه في كتابه المصنف، والمصنف عبد الرزاق مطبوع في 11 مجلدا، في 11 مجلد حققه الشيخ حبيب الرحمن العظمي رحمة الله عليه، وكتابه المصنف أيضا مضمن في كتب، في كثير من كتب الحديث، مضمن في كثير من كتب الحديث، مضمن في بعض أحاديث خاصة المرفوعة في الصحيحين وفي السنن. وقد عني الإمام أحمد رحمه الله فضمن المرفوع من أحاديثه في كتابه المسند، ولذلك أحاديث المصنف أحاديث صحيحة، يعني صحيحة النقل، ما خاص ما تداوله أهل العلم وضمنوه كتبهم. ومن اللطائف أيضا أن كتاب المصنف لعبد الرزاق له أصل خاصة في الأحاديث المرفوعة، له أصل، وأصله كتاب الجامع لشيخه شيخ الإمام عبد الرزاق، الجامع لمعمر ابن راشد الصنعاني، هو ألف هذا الكتاب. وجاء الإمام عبد الرزاق وألف كتابه المصنف وضمن أحاديث الجامع في كتابه. ومعلوم أن المصنف معناه عند علماء الحديث الكتاب الذي يجمع الأحكام، لكنه لا يقتصر على المرفوع، يورد المرفوع والموقوف والمقطوع، يعني يذكر ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما أضيف إلى الصحابة رضوان الله عليهم من أقوال وما أضيف إلى التابعين رحمهم الله من أقوال وأفعال. هذا التأليف يسمى بالمصنف، وقد اشتهر لدى علماء الحديث مصنفان، اشتهر مصنفان أحدهما لعبد الرزاق والآخر لابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة، وكلا الكتابين قد طبع. كتاب أبي بكر بن أبي شيبة طبع في 16 مجلد، وكتاب عبد الرزاق طبع في 11 مجلد. والتأليف يعني في شكل المصنفات سبق التأليف في شكل وفي هيئة المسانيد، فالمسانيد معظم مؤلفيها عاشوا في القرن الثالث، والمصنفات معظم مؤلفيها ألفوها في القرن الثاني، يعني ما بين سنة 100 إلى 200، وعبد الرزاق ممن توفي سنة 211، ولذلك قال هو عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير، قال وكان يتشيع، يعني يميل إلى رأي الشيعة من التاسعة، أي من الطبقة التاسعة وهي طبقة أتباع التابعين، مات سنة 211 وقد روى له الجميع. صنعاء عاصمة اليمن، بالنسبة إليها كان يقيم هناك، وقد رحل إليه كل من الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، سافروا من العراق إلى اليمن من أجل أن يرووا عن عبد الرزاق. يقول نطلب منك أن توجه نصيحة لبعض الحاضرين يتكلمون بكلام خارج موضوع الدرس ويسبون ويسببون لنا تشويشا زائدا. جزاك الله خير على ما ذكرت، وأعتقد أن قراءة هذا القول يعني يكفي في توجيه هذه النصيحة، لأن من يريد أن يتكلم في الدنيا ومن يريد أن ينشغل عن الدرس فيمكنه أن ينصرف وأن يبتعد بدلا من أن يشوش على إخوانه، وهو ليس بمجبر بالجلوس في الدرس، ليس بمجبر، لكنه لا ينبغي أن يسيء إلى غيره. الدرجة الأولى من التعديل هي الصحبة، إذا قيل فلان صحابي هذه كانت المرتبة الأولى، وما دون الصحابة يصنفون حسب ضبطهم وعدالتهم، فأعلى مراتب التعديل بعد الصحبة أن يقال أوثق الناس أو إليه المنتهى في العدالة والصدق والثبات، أو أوثق الناس، أو أن يكرر يعني يوصف ويؤكد فيقال ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثقة حافظ، ثقة إمام، ثقة حجة. هذه هي المرتبة الثانية من مراتب التعديل، وهي أعلى المراتب بعد الصحبة. قال وعبد الرزاق بن همام الصنعاني عمي في آخر عمره فكان يتلقن ومعنى يتلقن يعني كان يقال له قل حدثك فلان فيقول حدثني فلان. وكان بعض الطلاب لا يتورع فقد يأتيه بغير حديثه ويقرأه عليه ويقول قل حدثك فلان، فإذا لم يكن متنبها يقول ذلك فيقولون إنه قد خرف وإنه قد أخطأ ويعتبرونها من الخطأ. قال وعارم اختلط آخرا، واعلم أن ما كان من هذا القبيل محتجا به في الصحيحين يعني من رواية من اختلط فهو مما علم أنه أخذ قبل الاختلاط، يعني إن الشيخين اعتمدوا على روايات من أخذ عن هذا الشيخ قبل الاختلاط ورووا عنه، أما رواياته بعد الاختلاط أو إذا لم يميز هل هذا روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فيتوقفون في روايته. ها؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. في عندنا موجب نود نذهب إليه، لذلك نستريحكم عذرا في أن نوقف الدرس. ها؟ إيه. هو قد يكون وثق بشيء بتلميذه، فالتلميذ يقرأ من كتبه ويقول له قل حدثنا فلان قال، فأحيانا قد يعني يريد التلميذ أن يختبر الشيخ فيلقنه بما ليس مثله، فإذا وجد عنه شيء من ذلك